أتصور أن عظمة التابعين وعلام الأمة مثل عظمة المنائر في مساجد تركيا. فارتفاع قامة العالم هذا الذي يدرسه التابعي الإمام كارتفاع المنارة تماما. أقول إن هذه المساجد هي من آثار أولئك، لأن لولا أن الله سبحانه وتعالى هيئ أولئك يرفعون الدين وينشرونه ما كان وجد الإسلام في تركيا، في الهند، في اندونيسيا، في ماليزيا، بل في أوروبا الآن وأمريكا. وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحن في سلسلة أعلام التابعين، شخصيتنا التي سوف أتكلم عنها الآن شخصية فيها ذكاء وألمعية ودهاء وسرعة بديهة، من أسرع الناس بديهة وأسرع الناس جوابا داهية، من دهاة الناس في الجواب والذكاء والألمعية ودعوب. ولذلك نعرف أن المؤمن تمر به مصائب وامتحانات وقتل، لكنه يتبسم كما كان صلى الله عليه وسلم، حتى تبسم يوم أحد صلى الله عليه وسلم وضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، على أن أصحابه قتلوا. حتى المتنبي أبو الطيب يمدح سيف الدولة ويرى القتل قدامه والجراح في وجهه، في وجه سيف الدولة، ويمر الأسرى وهو يضحك سيف الدولة، فيقول المتنبي يمدحه، يقول: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم. يقول: والله كأنك ساكن في عين الموت هنا والموت نائم. تمر بك الأبطال كالماء هزيمة، يقول يمر بك الأبطال جرحى وأنت مجروح والقتل أمامك، ووجهك وضاح وثغرك باسم. أدخل إلى العلامة الإمام القاضي أذكى الناس في سرعة الجواب وفي حدة النظر، إياس بن معاوية المزني، القاضي إياس، مضرب المثل. إذا ضرب حاتم بالكرم اضرب إياس مثلا في الذكاء والألمعية. حتى يقول أبو تماء يمدح أحمد بن معتصم، يمدحه يقول: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس، في قصيدته المشهورة يقول: ما في وقوفك ساعة من باسي يشفي ربوع الأربع الأدراسي. ثم يمدح الأمير هذا وقيل خليفة، يقول: أنت يا أيها الملك العظيم، أنت إقدامك إقدام عمرو، عمرو بن معدي كلب الزبيدي مسلم، إذا أقدم يهد كتيبة أمامه ما ينثني وراءه. إقدام عمرو في سماحة أحنف، أحنف ابن قيس التميمي، من كثر الناس سماحة، في حلم أحنف، لا، إقدام عمرو في سماحة حاتم، حاتم الطائي أكرم العرب في الجاهلية، في حلم أحنف، أحنف ابن قيس التميمي أحلم العرب، في ذكاء ياس، يقصد ياس بن معاوية المزني القاضي، قل أنت ذكاؤك مثله. اختلف عمر بن العزيز يريد يوليه القضاء، قال: ابحثوا لي عن قاضي في البصرة يصلح القضاء. فأتى برجلين، بإياس بن معاوية وبقاضي آخر أظن ربيعة الحارثي. قال ربيعة الحارثي: والله الذي لا إله إلا هو، إن إياس أذكى مني ويصلح القضاء أكثر مني، يفرون من القضاء يخافون من الحب، فإن كنت أنا صادق في كلامي فوليه القضاء، وإن كنت كاذب أنا فلا أصلح أتولى القضاء، كيف أنا أكذب وتوليني القضاء؟ فولاه القضاء. فسار مضرب المثل في الناس، سبحان الله، سرعة البديهة شيء مذهل. إن مدرسة ياس بن معاوية هي مدرسة عمر بن عبد العزيز الذي ولاه على أمر المسلمين، وجعل واليه على البصرة عدي بن أرطاه يختار ياس بن معاوية. ولما انتهى ياس من القضاء يقول: يا رب اغفر لي، فإنك تعلم أني ما حابيت أحدا فيك. يقول: والله ما، علشان خاطر الملكة والخليفة، والله ما حبيت أحدا، والله ما نظرت إلى تاجر أو غني فحكمت له ولا إلى فقير، أنا كنت راقبك يا ربي في الحكم، ليت قضاة المسلمين الآن يعرفون هذا، لأنه كما في حديث حسن القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة. سوف أتحدثكم عن عالم، إمام وزاهد ومربي ومرشد وواعظ وقدوة للناس، اسمه عطاء بن أبي رباح. عطاء، احفظوا هذا، هو موجود في كتب التفسير عند الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، نقرأه في التفسير والفقه، اسمه عطاء بن أبي رباح. اسمعوا صفاته الجسمية ثم انظر كيف يصنع الإسلام كيف يصنع الإسلام الأبطال من أمثالكم؟ لأن بينكم الآن طبيب ومهندس ومجاهد وعلامة وشاعر وخطيب وكاتب وإعلامي وصحفي. عطاء بن أبي رباح كان أسود ومولى يعني خادم، وكان مفلفل الشعر، وكان أعرج، وكان أحنف، وكان يقول أنه كان محدود بالظهر، يعني كذا خلقته بنيته الخلقية، الله سبحانه وتعالى يصور ما يشاء، ضعيفا. وكان يخدم امرأة في مكة ترسله يأتي بحطب لا يجيد حطب، يأتي بحطب رضي، حطب ليس بجيد، خشب ليس بجيد، ترسله يصنع خبزا لها لا يجيد صناعة الخبز، يسقط الخبز منها عجينا. فقالت أنت لا تصلح في الخبازة ولا في الخشابة ولا في العجن، أنا تركتك أطلقتك، اذهب أين شئت. قال أين أذهب؟ قال تطلب العلم وهي في مكة. فذهب في الحرم أخذ فراشه، فراش قديم وفقير، هو ليس مات أبوه وأمه صغير يتيم. تصور هذا الإنسان لا أسرة ولا قبيلة، أصله من إفريقيا أصلا، وفقير ومسكين ومحدود بالظهر، فأخذ فراشه ونزل في الحرم وبقي يطلب العلم 30 سنة ليلا ونهارا عند ابن عباس وابن عمر والأئمة من الصحابة رضي الله عنهم، يطلب العلم ليلا ونهارا. يقول والله ما خرجت من الحرم 30 سنة. عطاء بن أبي رباح اسمع برنامجه اليومي، اسمع وأنت شاب الآن في مقتبل. عطاء هذا مسكين الفقير المسكين الخادم، يقول قسم وقت ليله 3 أقسام، قسم ينام فيه الثلث ثم يقوم فيوتر ويصلي ثم يذاكر القرآن والحديث حتى صلاة الفجر. كان يقيد لسانه لا يتكلم إلا بخير، وكان إذا تكلم ناس في المجلس قال أما أتخافون الله؟ أما تعلمون أن الملائكة يكتبون ما تقولون؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكان عليه سكينة، كان يحاسب نفسه. ولذلك أقول يا إخواني يا أبنائي يا شباب الإسلام ويا فتيات الإسلام، كف عليك هذا كما قال صلى الله عليه وسلم، اللسان كف عليك هذا. حتى يقول إمام الشافعي رحمه الله لسانك لا تذكر بها عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. وعيناك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعين. أرجو منكم جميعا أن تعتصموا بالله وأن تأخذوا من سيرة عطاء طلب العلم، الصبر، الزهد، انتظار الفرج، أن تحدث نفسك بالجنات النعيم، الصمت عما لا يعنيك، أن يكون عندك رسالة في الحياة. أنتم سفراء الإسلام. وجزى الله خيرا التابعين كما جزى الصحابة، لأنهم تبعوهم بإحسان وواصلوا مسيرة نشر الدين. عندهم مهمة الرسالة، مهمة نشر الإسلام. عروة بن الزبير بن العوام، اسمع النسب هذا، من هو أبوه؟ الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة، أصبح أبوه في الجنة جاهز انتهى، وهو رفيق الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين، حواري الرسول يعني صاحبه وصديقه في الجنة. الزبير بن العوام قتل شهيدا. أما أمه فأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، هذا النسب، هذا البطاقة الشخصية. أمه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين التي شقت لباسا لتتمنطق به قطعتين، قطعة جعلته في سفرة الطعام والثاني حزمت به، فسمى صلى الله عليه وسلم ذات النطاقين في الجنة. وأما خالته فعائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات، زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر. أما أخوه الأكبر فعبد الله بن الزبير أمير المؤمنين حواري الرسول صلى الله عليه وسلم الفارس المصلوب الذي قتل في مكة. وأما أخوه الثاني فمصعب بن الزبير حاكم العراقين البطل المقدام الذي قتل في العراق. نسب يعني كبير. يقول أحد العلماء الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا غفر الله له وأسكنه في سحر الجنات وغيره، جلس 4 في الحرم بعد صلاة العشاء والليلة مقمرة. من هم 4؟ عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير إخوان هؤلاء شقة، وعبد الملك بن مروان اللي في الأخير بعدين تقاتلوا بن الزبير. قال لهم عبد الملك مروان أو بن الزبير تمنوا كل واحد يذكر أمنيته ماذا يريد في الحياة. قال عبد الله بن الزبير أنا أتمنى من الله يا ليت إني أتولى الخلافة وأحكم من مكة، أحكم المسلمين أتولى الخلافة، يريد هكذا ليعدل، يقول أريد أن ملك يعني ملك المسلمين. قال وانت يا مصعب؟ قال يا ليتني أتولى العراقين أكون حاكم في العراق. قالوا عبد الملك؟ قال ليتني أكون ملك من ملوك المسلمين. قالوا أنت يا عروة كنصرهم؟ قال أما أنا لا أريد ملك الحجاز ولا ملك الشام ولا ملك المسلمين والعراق، أريد أن يجعلني الله عاملا بعلمي أنفع المسلمين بالعلم. عروة بن الزبير كان يوصي أبنائه، يقول أوصي أبنائه بأمرين، عليكم بالعلم والصدقة، العلم والصدقة. وهذا الذي اتفق على العلماء أن تطلب العلم، يعني علمك الديني ثم تخصصك الذي أنت تنجح فيه، على الله أن يفتح عليكم في تخصصاتكم، لكن نريد العالم المسلم الذي خاف الله ما يزور في الدين، لأن الله ذكر أعداءه، ذكر أعداء الذين لم يستفيدوا من القرآن، شوف هذا كتاب الله سبحانه، لم يستفيدوا من السنة. قال كمثل الحمار يحمل أسفارا. صرف الربيع بن خثيم وقته في طلب العلم، فلزم المسجد وبيت أمه، من بيت أمه إلى المسجد. الأم المسلمة، الأم المجاهدة، الأم التي نراها في سوريا، نراها في العراق، نراها في فلسطين، تربي الأبطال وتقدم الشهداء وتشرف على أبنائها، هذا مثل أم الربيع بن خثيم، لم تتركه يلعب لأنه يتيم، دائما مع الصلاة تقف عند الباب حتى ترسله إلى المسجد. أتدرون أن أم الإمام الشافعي التي ربته، الشافعي مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، الإمام الشافعي إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، ومع ذلك قدمت أمه للعالم. كان الشافعي يبكي ويذكرك رحمها الله، حرصت عليه حتى أتت به من عسقلان من فلسطين أو من غزة، وذهبت به إلى مكة ليتعلم في غرفة لا تجد إلا أجرة بثلاثة دراهم تأكل هو إياه خبز الشعير، حتى أصبح إمام الدنيا يتبع مذهبه الآن ما يقارب 400 مليون. الربيع بن خثيم هذا أمه علمته، ثم كان رحمه الله قدوة وأسوة، لا يتكلم إلا بما يقربه من الله. يقول أحد طلابه رافقته 20 سنة والله ما سمعته قال كلمة يمكن أن تكتب عليه من الملائكة إثم، يعني غيبة أو إثم. 20 سنة يقول تلميذه، ليل ونهار في المزح في الجد في السفر، لم يكتب، لم يقل خطيئة بلسانه، لم يغتب أحدا، لأن في الإسلام كمسلمين مأمور أنك تحفظ عينك، تحفظ لسانك، تحفظ جوارحك، أنت عبد لله، تتعبد الله ببصرك، بسمعك، بجوارحك، لأن الذي رزقك السمع هو الله، والذي رزقك الفؤاد هو الله والعين، فاصرفها فيما يقربك من الله. يقول الربيع بن خثيم في رسالة لنا: عندكم الداء والدواء، أنتم عندكم الداء والدواء، لكنكم تفعلون الداء ولا تتناولون الدواء. قال ما هو؟ قال له طلابه: ما هو الداء؟ ما هو المرض؟ قال: الذنوب والخطايا. قالوا: فما هو الدواء؟ قال: الاستغفار والتوبة، الله عرض لنا نستغفر، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. كان يقوم الليل وهو شاب، تصور يقوم يبكي في الليل وشاب، الربيع بن خثيم يعني لو كان كبير قلت يعني كبر في السن وحدود ظهره، لكن شاب في 20 يبكي ويصلي إلى الفجر، فتقول أمه: ما لك يا بني؟ قتلت أحد؟ حتى لو قتلت أحد ما كان هذا البكاء، أنت قتلت أحد؟ قال: نعم أنا قتلت أحدا. قالت أمه: من قتلت؟ قال: قتلت نفسي بالذنوب. الله أكبر، الحساب هذا القرن غير الخيرية، القرن الثاني، القرن الفتوحات، القرن الذي وصلنا فيه إلى أسوار الصين العظيم بلا إله إلا الله، القرن الذي ذهب أجدادكم يسلمون إلى سيحون وجيحون، حتى علي الطنطاوي له مقال لما وصل الهند والسند، قال: السلام على الهند والسند، أجدادنا دفنوا هناك أرواحهم ودفنوا أكبادهم ودفنوا جماجمهم، أجدادنا، أجدادكم أنتم ترى ذهبوا بلا إله الله إلى قندهار وسمرقند وطاشقند، وذهبوا إلى سور الصين العظيم، وذهبوا إلى أسبانيا إلى قرطبة إلى إشبيلية يرفعون لا إله إلا الله. هذا الربيع بن خثيم التابعي مر في السوق، في السوق نزل من المسجد إلى السوق، فرأى شاة مصلية، شاة مشوية، رجل جزار ذبح شاة أو طباخ يشوي الرأس، فنظر فيها ثم سقط مغميا عليه مغشيا عليه فرش بالماء. قالوا مالك؟ قال ذكرت قوله سبحانه يوم تقلب وجوههم في النار. لا إله إلا الله. مر بشاة، رأس شاة، رأس ذبيحة، رأس خروف عجل أو خروف، وإذا هو يشوى على النار حنيذ، فأغمي عليه، فلما رش بالماء قال تذكرت قول الباري يوم تقلب وجوههم في النار، يعني يقصد المجرمين الطغاة العتاة المردة، يقول الله نقلب وجوههم في النار، أعوذ بالله. مثل ما فهو تذكر يوم رأى الجزار يقلب أو الطباخ يقلب رأس الذبيحة كذا، أغمي عليه وحمل البيت، فلما رش بالماء قال والله إني تذكرت يوم تقلب وجوههم في النار. كان إذا مر بسوق الفاكهة الخضروات تباع، المشمش التفاح الرمان، ما يشتري صائم هو فقير، فيبكي ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، الجنة أعظم. قالوا تمر أنت لا تشتري؟ قال أنا ما أشتري، لكن أتذكر نعيم الجنة، أتذكر الرمان في الجنة، وأتذكر الخضروات والفواكه والعنب في الجنة، وأتذكر النعيم. ولذلك إذا رأى صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى نعيما ورأى دورا ورأى مظهرا بهيجا قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. معنا من أعلام التابعين اسم لامع، اسم خطير مجدد، اسم باقعة، اسم يرتجف له الكيان، يمكن من أفضل القرن الثاني. تدرون من هو؟ عمر بن عبد العزيز الأموي المجدد صاحب القرن الأول، كان يحكم الأمة الإسلامية من دمشق، يحكم 22 دولة من دمشق، غفر الله له ورضي الله عنه ورحمه. يقول حكم الدولة الإسلامية 30 شهرا خير عند الله من 30 قرن، من 30 قرن. هذا عمر بن عبد العزيز تولى الخلافة بعد سليمان عبد الملك بوصية، كان يكره ذلك، فجلس على المنبر يرتعد ويبكي ويقال أيها الناس بيعتكم في عناقكم، أول خطاب بيعتكم في عناقكم. قالوا لا نريد إلا أنت، وبكوا. يقول رجاء بن حيوى المستشار عالم مستشاره والله بكى المسجد حتى أنظر الحيطان جامع بني أمية أشوف هل تبكي معنا ولا لا، لا نريد إلا أنت، يعرفون سيرت أنت المبايع أنت الخليفة. فجلس وسأل الله أن يعينه، ثم أوصاهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، ثم دخل بيته، ولما أراد أن ينام تصور زوجته فاطمة بنت عبد الملك قال ردي الذهب إلى بيت مال المسلمين، أنا اختاري أنا أخيرك، إن تريدين الدنيا وذهب الدنيا وفضة أذهبي لأهلك مكرمة، وإن تريدين الآخرة والله لا أكون أنا وياك إلا كأفقر فقير في المسلمين. قالت رضيت بالله ربا وأحببت ما عند الله والجنة، فردت حرية في بيت المال. أتى ينام فأخذ يبكي، ثم يلف على جانب الأيسر فيبكي، فتقول زوجته مالك إلى الفجر. قال توليت أمر أمة محمد 22 دولة يحكم، فإذا فيهم الفقير والمسكين واليتيم والأرملة، وسوف يسأل الله يوم القيامة عنهم، ماذا أقول لله عز وجل؟ يقول ماذا أقول لله وأنا توليت أمر أمة محمد. ثم أغفى إغفاءه، يعني نام نومة مع السحر، ثم قام يبكي حتى كادت تضلعه وتختلف. فتقول زوجة فاطمة مالك؟ قال والله الذي لا إله إلا هو رأيت عبد الملك بن مروان خليفة الذي هو أبوها، ورأيت الوليد بن عبد الملك، ورأيت سليمان يحاسبون، وإني رأيتهم في موقف صعب عظيم، وإني أدعو سلم سلم، وكأنهم يعني تساقطوا الله أعلم. قال وكأني ينادي بي المنادي، قال ففزعت من نومي. هذا يريه الله رؤيا لينتبه، ليستيقظ بأمر الأمة، ليحاسب نفسه. في قنوات الفضائية مكتوب هو ماذا فعل، اسمع ماذا قال للرعية، يقول لولاتي على الأقاليم، كان يحكم إلى شمال إفريقيا إلى نهر سيحون، ترى إلى مداخل الصين يحكم هو من دمشق، يقول انثر الحب على رؤوس الجبال لئلا يموت الطير في خلافتي، فيأتي زمان يقول مات الطير في خلافة عمر بن عبد العزيز. يقول للولاة خذوا الحب، الحب انثروا على رؤوس الجبال لئلا يأتي يوم فأسأل يوم القيامة يقول أو يقال للتاريخ أو يقول التاريخ للناس مات الطير في خلافة عمر بن عبد العزيز. غفر الله لنا وله وجمعنا بفردوس الأعلى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم ربي خيرا وبارك فيكم.